أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون من أكثر من عمارة الدنيا أحب البقاء فيها، ومن أكثر من عمارة الآخرة أحب التعجيل إليها. من أكثر من عمارة الدنيا أحب البقاء فيها، ومن أكثر من عمارة الآخرة أحب التعجيل إليها. الله سبحانه وتعالى شاء بإرادته وحكمته أن نأتي إلى هذه الدنيا، وهذا الإتيان من الله ترتيب وتدبير وقدر ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الدنيا عمرها قصير وأجلها لا يطول، ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. فهذه الدنيا من حيث العمر ومن حيث الكم ومن حيث القدر ومن حيث الوزن، إذا ما قيست بما سنذهب إليه وبما سنقول إليه من الآخرة، ما فيش وجه للمقارنة، ما فيش وجه للمقارنة ما بين هذه وتلك. ربنا سبحانه وتعالى سمى الدنيا العاجلة، ربنا قال كده: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة بعدها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي سعي في الدنيا، لا يستطيع الإنسان أن ينكر حاجته إلى الدنيا، عايز يأكل وعايز يشرب وعايز يتزوج وعايز ينجب وعايز يبني ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لكن المشكلة أن يؤثر الإنسان هذه الدنيا على الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يبقى العيب مش في إننا أعمل للدنيا أبدا، عملي للدنيا مطلوب ولا غنى للإنسان عنه، ولن يعيش الإنسان في هذه الدنيا عالة على غيره، ولكن اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر خلودك فيها. دي ودي لسه بنقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء جامع وجميل ومستوعب لما نريد أن نذكر حضراتنا وحضراتكم به، وهو إنه العمل للدنيا مطلوب، ولكن إلى جانب ذلك العمل للآخرة مش هقول مطلوب، أكثر طلبا، أكثر طلبا. فإذا آثر الإنسان الحياة الدنيا وعاش فيها وطول بقى، والدنيا يعني فتحت له مشارقها ومغاربها، هقول إيه؟ هقول كده يعني: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. خلاص بقى تعلق قلبه بالدنيا ويحبها ويؤثرها ويعيش فيها، ولو جابوا له سيرة أنك هتموت ولا بتاع، يا شيخ فالله لفالك، أنت بتقول إيه؟ مش عارف إيه؟ لأنه مغروز في هذا الجانب، فلا يريد أن يتفلت منه أو يتخلى عنه. هنا دي الخطورة، أن تدخل الدنيا إلى قلبك، وأن تتحول إلى مقصد وغاية لذاتها، زي اللي قالوا: ها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. هي دي الخطورة، هي دي الخطورة. فلذلك يقول لك إيه مثلا لما تيجي تقارن، خلي واحد بيطلب الدنيا واحد بيطلب الآخرة، شوف المقارنات اللي العلماء بحكمتهم وبرؤيتهم الثاقبة وصلوا إليها. سيدنا معاذ بن جبل يقول يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا، لا خلاف على هذا، أنت في حاجة إلى إيه؟ نصيبك من الدنيا، ولكنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج. أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا ولكنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة، شوف بقى أو المعادلة، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة هتاخد رزقك كامل وهتعيش عمرك كامل ومش هينقص مما كتبه الله لك في هذه الدنيا أي شيء. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا لا عايش النهاردة موتني بكرة، اديني عمر ورميني في البحر وبقى الكلام اللي الناس بتقوله ده. وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. في لحظة يتسيب النعيم يا النعيم يسيبك، واحد باثنين، لكنها لا تدوم لأحد إطلاقا. فقال لك كده إن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظم وانتظم، هتلاقي نفسك مستريح وما بتجريش يقول لك جري الوحوش ومش عارف وإيه، لا لا لا، إنما المسألة بتاخد وضعها الطبيعي جدا والهادئ جدا، واللي الدنيا لا تكون في يدك، لا تكون في قلبك، وإنما تصبح في يدك أنت الذي تسيطر عليها. كلمة أخرى في هذا المعنى يقولون فيها الدنيا طالبة ومطلوبة، الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذها. من طلب الدنيا طلبته الإيه؟ الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. مش هو اللي هيجري وراها، لا ده هي اللي هتجري وراها. ده امتى؟ لما يجعل الآخرة هي الهدف، لما يجعل الآخرة هي المقصد. ها، فهذه معادلات تقول لك كده حط كل حاجة في مكانها، اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر خلودك فيها. فبهذا المعنى تنضبط المسائل وتأخذ وضعها الطبيعي دون أن يميل الإنسان إلى الدنيا ومتعلق قلبه بيها بشكل غير طبيعي. ساعة ما يقول الموت يبقى حزين، يا ليتني قدمت لحياتي، برب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هيندم لأنه ما خدش فرصته للآخرة، كل حياته كانت الدنيا والأكل والعيش والبيت والعيال والكذا وكذا، وناسي ناسي الحتة اللي هناك، ناسي الآخرة. فهذه هي الخطورة. ولذلك يقول لك من أكثر من عمارة الدنيا أحب البقاء فيها. اللي بقى كل شغله كل حياته وهمه يحصل نجاحات في الدنيا ملهاش حد، محدش قال لك ما تحصلش نجاحات، لكن ما تنساش دايما انك انت رايح هناك. فأعد نفسك للقاء الله سبحانه وتعالى، وكما قدمت لدنياك قدم اهم حاجة لآخرتك، لآخرتك. عن بعض السلف الصالح يقول لك ايه، رجل دخل على رجل ف لم يجد في بيته من المتاع الكثير، فبيقول له أين متاعك؟ فقال له لنا دار أخرى نوجه إليها متاعنا. فقال لكن من يأمن فهو في هذه الدنيا يحتاج إلى متاع؟ قال إن صاحب الدار لا يبقين فيها، ان صاحب الدار لا ايه لا يبقين فيها. مش معنى كده ان انا اقول لك روح عيش بقى متقشف وعيش بقى يعني ما ما ما ما, ما تنالش نصيبك من الدنيا. قال لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. وهنا على فكره ولا تنسى نصيبك من الدنيا بتتقال قارون اللي كانت كنوزه ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبه والقوه. مش معناها بقى اوعى تنسى نصيبك من الدنيا، ده هو غرقان في الدنيا. لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا من العمل الصالح، ولا تنسى نصيبك من الدنيا من العمل للآخرة. فمن أسرف وتجاوز وبلغ أقصى طاقاته لأجل هذه الدنيا النتيجة هي من أكثر من عمارة الدنيا أحب البقاء فيها، ومن أكثر من عمارة الآخرة أحب التعجيل إليها. ساعة ما يقول الموت يقول له مرحبا بزائر جاء على فاقة، ها، ويقول كما قال سيدنا بلال ها غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فكان سعيد بالموت. وسيدنا معاذ بن جبل وهو يموت أيضا قال كلمات تقول لك الدنيا تعمل فيها إيه، الدنيا زاد للآخرة، هنا عمل ولا حساب، اعمل حسابك بقى يوم القيامة تلاقي حاجة عملتها. يقول لك كان يسأل جارية هل طلع الصباح، تقول لا، بعد شوية هل طلع الفجر، هل طلع الصبح، قالت نعم، قال أما إني بخطب ربنا يا ربي إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس أشجار ولا لجري أنهار، وإنما كنت أحب البقاء في الدنيا، خد بالك هي أراد الآخرة سعى لا سعيها، أو كنت أحب البقاء في الدنيا لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم، لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم، ولظمأ الحر الهواجر في النهار، ولمكابدة الليل الطويل في السهر فيما معناه في القيام. يبقى مكابدة الحر بالصيام في النهار، ومكابدة الليل في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. فمن هنا بنقول ادي لكل حاجة قدرها، وادي لكل حاجة وزنها، ولا تجعل الدنيا في قلبك، إنما اجعل الدنيا في يدك، ها، اجعل الدنيا في يدك، لا تجعل الدنيا هي التي تقودك. هو ربنا مش حذرنا وقال كده فلا تغرنكم الايه الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان. فربنا حذرك من الاثنين دول، فلا تغرنكم الايه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان يغرنكم ويدي لك بقول لك يا عم انت خايف على نفسك ليه، الدنيا لسه بدري يا عم كذا يا كذا. لا يا سيدي، دائما وأبدا استعدادك للآخرة قائم في كل لحظة وفي كل وقت، وإذا ما جاء الموت يبقى ما حتى وموت الفجأة من أشراط الساعة أن يكثر موت الفجأة. فلان ده مات إزاي؟ هو كده، هو مات لأنه هيموت، مش بالضرورة يكون مريض ولا بالضرورة يكون كبير السن ولا بالضرورة، إنما أراد الله له أن يذهب في هذا الوقت. فحديث النبي يقول لك إيه، موت الفجأة رحمة بالمؤمن وأخذة أسف للكافر، رحمة بالمؤمن لأنه مستعد جاهز، تعالى يا عم اعمل امتحان دلوقتي، حاضر فيها ايه اتفضل، التاني بقى يعمل امتحان يا لهوتي ده انا ما ذكرتش، طب بس مجرد بس اراجع بس لا لا خلاص انتهت الايه، ها، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. هكذا نتعلم من مثل هذه الحكم ان شاء الله ما نستفيد به لديننا وما نستفيد به لدنيانا، ونجعل الدنيا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ما قالش ولا تجعل الدنيا من همنا، لا هي لازم تكون من همنا طبيعي، لكن ولا تجعل الدنيا إيه أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا، فكل شيء يوضع في ميزانه حتى يصل الإنسان إلى مرضات ربه. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا